مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وصل بنا الحديث في كتاب الجنايات، وتكلمنا في الباب الأولي تعريف الجناية وأقسامها، ثم انتقل بنا الحديث إلى الجناية على النفس وأنواع القتل، وأملينا عليكم في اللقاء الماضي بعض المتعلقات بالقتل، ونكمل إن شاء الله القراءة في الكتاب. الحكمة من القصص، الحكمة من القصاص، شرع الله سبحانه وتعالى القصاص رحمة بالناس وحفظا لدمائهم وزجرا عن العدوان وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه، وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني، كما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شروط استيفاء القصاص: إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفى من الجاني ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاث، وهي أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا، فإن كان مستحقهم أو بعضهم صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما في استفائه، وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة، فكان كالإجماع منهم. الأمر الثاني: اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استفائه، وليس لبعضهم الانفراد به لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ومن مات من مستحق القصاص قام وارثه مقامه، وإن عفى بعض مستحق القصاص سقط القصاص. الأمر الثالث: أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني لقوله تعالى: فلا يسرف في القتل، فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين، فإن وضعت ما في بطنها فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحد، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضعه يا نبي الله، فرجمه. من أحكام القصاص: ينفذ القصاص بحضور الحاكم الإمام أو نائبه، فهو الذي يقيمه ويأذن فيه ليمنع من الجور فيه ولإقامته على الوجه الشرعي وضرءا للفساد والتخريب والفوضى. الحكم الثاني: الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما فعل بها، وكذا إن قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك. اكتب عندك: والصواب أن يكون القصاص بضرب العنق بالسيف. وأما ما فعله الجاني بالمجني عليه فهذا يعد من المثلى، وأما ما فعله الجاني بالمجني عليه فهذا يعد من المثلى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى. وأما ما فعله الجاني بالمجني عليه فهو من المثلى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى. وأيضا الإجماع منعقد على حرمة القتل بالنار، يعني معنى ذلك لو أن جاني قتل مجنيا عليه وأشعل به النار، هل يقتل الجاني بحرق بالنار؟ لا. وكذلك أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي لما رد الجارية، وهذا قتل الغيلة، هذا على خلاف القتل العمد العدوان، كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن قتل الغيلة ليس فيه عفو، أما غيره ففيه العفو. الأمر الرابع، لابد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية كسيف وسكين ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الأمر الرابع، إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي مكنه الحاكم من ذلك، وإلا أمره أن يوكل من يختص له ممن يحسن ذلك. طبعا في الوقت الحاضر هناك مختص، حتى كما قال المصنفون هنا حتى لا تصير فوضى، وعند التنفيذ لعل هذا الذي يختص لوليه الذي قتل لا يتملك نفسه ويبدأ يضرب الجاني ضربا يوجعه ويؤلمه ويؤخر قتله. فحسما لهذا الأمر قرر ولاة الأمور أن يكون هناك رجلا مختص بتطبيق القصاص والأحكام الشرعية. القسم الثاني، قتل شبه العمد. حقيقة أن يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالبا فيموت المجني عليه، ويسمى أيضا خطأ العمد، فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه، ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل. فلذلك كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ، وسواء في ذلك قصد العدوان عليه أو تأدي به. اكتب عندك. والضابط في قتل شبه العمد يرجع إلى الآلة المستخدمة، يرجع إلى الآلة المستخدمة. والعادة فيها محكمة، والعادة فيها محكمة، فإن جرت العادة أنها تقتل، فإن جرت العادة أنها تقتل فهو عمد وليس بشبه عمد، وإن جرت العادة أنها لا تقتل فهو شبه عمد. ولا يعول على قول القاتل، أو لا معول على قتل على قول القاتل. على قول القاتل، لأن لو عولنا على قوله خلاص يقول لك أنا ما قصدت. يبقى العبرة يا إخواننا في قتل العمد وشبه العمد، الفرق في الإيه؟ في الآلة المستخدمة، في الآلة المستخدمة. من صور قتل شبه العمد وأمثلته أن يضربه في غير مقتل بصوت أو حجر صغير أو عصا صغيرة، أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل فيموت، واللكم الضرب بمجمع الكف، واللكز الضرب بجمع الكف في الصدر، أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد فيزيد الماء ويموت منه، وكذا لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله فغرق، أن يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت، أو يصيح بصغير أو معتوه على سطح فيسقط فيموت. حكم قتل شبه العمد. لقتل شبه العمد حكمان، حكم أخروي وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة، لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد. حكم دنيوي، فيترتب عليه الدية مغلظة ولا يترتب عليه القصاص كالعمد، وإن طالب به ولي الدم. وتجب الكفارة في مال الجاني وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وتثبت الدية لولي الدم على العاقلة، على عاقلة القاتل، مؤجلة في 3 سنوات، لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. طيب هنا قوله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، هذا إن رضي أولياء المقتول عمدا بالدية، لأن الأصل في قتل العمد الإيه؟ القصاص. ولكن إن رضي أولياء المقتول بالدية فهي دية مغلظة. وحديث المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتل. طبعا هنا ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط وهي حبلى الحديث. قال الإمام النووي وغيره، لأن هذا الحديث قصته طويلة، قصة حمل بن نابغة، هذا الرجل كانت عنده امرأتان ضربت إحداهما الأخرى بفسطاط يعني عصا الخيمة فقتلتها. قال النووي وغيره هذا ليس قتل عمد، لأن عصا الفسطاط لا تقتل غالبا، ومن أجل هذا كان القتل شبه عمد. القسم الثالث قتل الخطأ. طيب اكتب عندك، وتغليظ الدية أو الدية المغلظة هي، والدية المغلظة هي 100 من الإبل، 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. القسم الثالث قتل الخطأ، حقيقته أن يقتل شخصا من غير قصد لقتله. أنواع قتل الخطأ، الخطأ في الفعل وهو أن يفعل ما يجوز له فعله، ده الضابط، يعني يفعل ما يجوز له أن يفعله. الشرع أجاز لي أن أصطاد، الشرع أجاز لي أن أسير في الطريق بدبتي، ولي الأمر أجاز لي أن أسير بسيارتي في الطريق بسرعة كذا، واشترط علي أن تكون السيارة جيدة، وأيضا أن يكون معي إيه؟ ما يجوز لي أن أقود السيارة. يبقى فعل ما يجوز له أن يفعله، وبناء على ذلك ما يفعله في الأفراح من قيام بعض الناس بمجاملة لأصحاب العرس بإطلاق الأعيرة النارية، هذا لا يجوز، هذا من إضاعة المال. فإذا حدث وتم قتل فلا شك أنه شبه عمد، فيه الدية مغلظة، ووجه ذلك أن الفعل لا يجوز شرعا، ولكنه جعلناه شبه عمد لأنه لم يقصد القتل ولم يتطرق إلى ذهنه. يقول هو أن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده، كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا فيقتله، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت. القسم الثاني الخطأ في القصد، كأن يرمي ما يظنه مباحا فيتبين آدميا، كما لو رمى شيئا يظنه صيدا فيتبين آدميا معصوما. الأمر الثالث أن يكون القاتل عمدا صغيرا أو مجنونا، فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ لأنهما ليس لهما قصد. اكتب عندك، وكذلك قتل السكران، قتل السكران لا يقاس بالمجنون، قتل السكران لا يقاس بالمجنون، بل يقتل قصاصا. بل يقتل قصاصا سدا للذريعة. مفهوم يا إخوانا الجزئية ديت؟ وإلا لم نقل بذلك، كلما أراد إنسان أن يقتل إنسان شرب خمرا وقتله، تماما كقتل الجماعة بالإيه؟ بالواحد، كقتل الجماعة بالواحد. نعم؟ قتل الصبي اللي هو نعم اللي هو غير مميز، اللي هو أقل من 15 سنة، يعني الفقهاء، لا الفقهاء لما تكلموا في هذه المسألة بدأوا يستأنسوا ببعض الأحاديث، فاتفقت كلمة الفقهاء على أن الحد الفاصل بين البلوغ عدمه بلوغ الصبي 15 سنة حتى لو لم يحتلم، فإذا فعل الفعل بعد 15 سنة يعامل كأنه مكلف وتجري عليه الأحكام. والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فبلغ الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فصل أو فاصل بين التمييز وعدمه وهو 15 سنة. ويلحق بقتل الخطأ القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرا أو حفر في طريق فتلف بسبب ذلك إنسان، اكتب عندك ولكنه لم يقصد بحفر البئر إتلاف الإنسان، ودخلنا اللقاء الماضي، وهو لم يقصد بحفر البئر إتلاف الإنسان. حكم قتل الخطأ لهذا القتل حكمان، حكم أخروي وهو عدم الإثم والعقاب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حكم دنيوي وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤدلة 3 سنين ومخففة في 5 أنواع من الإبل، لقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمى، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصابتهم. هي نفس القصة السابقة، قصة حمل بن نابغة. والمراد بغرة عبد أو أمى 5 من الإبل، ولا فرق بين أن يكون السقط ذكرا أو أنثى. يبقى لو أن امرأة اعتدي عليها فأجهضت ذكرا أو أنثى، ففي هذه الحالة في من اعتدى عليها أو يجب على من اعتدى عليها 5 من الإبل، غرة عبد أو إيه أو أمى. يقول وتجب على من قتل خطأ مع الدية كفارة، وهي كالآتي: عتق رقبة مؤمنة، وهذا إن كان يستطيع العتق، ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب، لقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يتمكن من العتق لفقره أو لعدم وجود الرقيق فإنه ينتقل إلى صيام 2 شهر متتابعين إن كان يستطيع، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين توبة من الله. فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته ولا يجزي عنه الإطعام، لأن الله تعالى لم يذكره، والإبدال في الكفارة تتوقف على النص دون القياس. هذا على قول من أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز الإطعام. المسألة الرابعة الجناية على ما دون النفس. طبعا مما يتعلق بهذا الأمر ولكن المصنفون لم يذكروه لأنه مبحث آخر، وهو ما يتعلق بحوادث السيارات وكذلك حوادث الطائرات والقطارات وما شاكلها. طبعا هذه الأمور يا أخوانا أمور مستحدثة لم تكن في عهد الأئمة المتقدمين كالإمام الشافعي وغيره ولا شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هذا متأخر جدا، يعني قبل قرابة 200-300 سنة. وعليه تكلم فيها أهل العلم المجتهدون في هذه المسألة، وفيها رسالة للجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز رحمة الله عليه بعنوان حوادث السيارات وما يترتب عليها من حقوق الله ومن حقوق العباد. حاصلها أن المعول عليه في مثل هذه الأمور موافقة سائق السيارة ومركبته لما سنه ولي الأمر، وكذلك مخالفة المقتول لما سنه ولي الأمر. قدم بالكم أخوانا، يبقى القضية بتتوقف مدى التزام صاحب السيارة أو صاحب القطار بقوانين ولي الأمر، ومدى التزام المجني عليه بقانون ولي الأمر. يعني معروف كده القطار أو المترو، الدنيا بحالها تعلم أن هذا ليس طريق يخص أحد إلا القطار، اللهم إلا عندما يسمى بالمزلقان ووضع فيه الاحتياطات الشديدة. فلو أن إنسانا يسير بين القضيبين أو على أحدهم في مكان لم يحدد للعبور ثم جاء القطار وقتله، ليس عليه شيء أبدا، وإلا لن تستقيم الأمور. كذلك سن ولي الأمر نظاما ألا يقيد السيارة إلا من أجاز بعض الاختبارات وأجازه ولي الأمر. طبعا احنا بنتكلم على نص القانون الذي نص عليه، أما عند الواقع وعدم التطبيق فهذه قضية أخرى، ويجب علينا أن نتقي الله ربنا. وكلما كنت صاحب حق حاش أن يضيع حقك طالما أنك ملتزم وتطالب به. وإذا وجدت في الطبقة الدنيا بعض من غابت المراقبة عنه ويطلب منك مالا، فلا شك أنك إذا علوت ستجد الأصلح فالأصلح، يعني لا مندوحة لك أن تعطي مالا حتى يجوز لك القيادة إلى غير ذلك. وأيضا سن ولي الأمر قانونا كل سيارة يقودها إنسان بدرجات معينة اللي هي رخصة درجة أولى أو الثانية أو الثالثة، وعليه من لم يتقيد بهذا الأمر وقاد سيارة وأفسد يضمن ولو كان الطرف الآخر أخطأ، لأن أنت ما التزمت بما سنه ولي الأمر. عشان كده احنا بنقول هذا المبحث يخضع عند علماء أصول الفقه بما يسمى تقييد المباح. في أصول الفقه اسمه تقييد المباح. فمثلا ولي الأمر قال هذا المكان إياك أن تعبره، أردت أن تنتقل إلى الجانب الآخر هناك كوبري، طب ده مسافة طويلة، والله هكذا سنن لك الأمر. فلو أنك خالفت وعبرت وجاءت سيارة وارتضمت بك وآدت بحياتك فليس لك شيء. يبقى مسألة حوادث السيارات يا أخوانا بتختلف عن قتل شبه العمد حتى تستقيم الأمور، ولا يتحمل ما لا يتسبب في قتل أن يتحمل القتل وهو ليس عليه شيء في هذا الأمر. نعم فين؟ أي نعم، يسأل أخونا عن التعويض الذي يعطى لمن يقتل على الطريق. هذا التعويض له مصدران على حد علمي. المصدر الأول من شركات التأمين، وهذا لا شك أنه من أكل الحرام ولا نزاع فيه. المصدر الثاني أن يكون من ولي الأمر، يعني ولي الأمر مثلا حدث حادث مروع كقطار سقط أو غير ذلك، فولي الأمر تكفل لكل قتيل بكذا، هذا لا شيء فيه مطلقا أبدا. أما التعويضات التي تعطى من شركات التأمين نظرا للحوادث المترتبة على السيارات فلا شك أن هذا من أكل الحرام، ولا يحل لأولياء المجني عليه أن يأخذوا شيئا، لأن ما يعطاهم أولياء المقتول من مال هذا هو الدية، والدية على من قتل، وشركة التأمين ليست ملتزمة بذلك ولا تضمن حتى وإن قالت أنا أضمن، لأن ضمان شركات التأمين بيكون نظير المال الذي تأخذه منك، وهذا لا يجوز في شرع الله عز وجل. فضل شيء. نعم يسأل عن صيام شهرين متتابعين لا يقطع التتابع إن مرض الصائم، أو قابله أيام يحرم الصوم فيها كالعيدين، وكذلك المرأة إذا حاضت أو نفست، كل هذا لا يقطع التتابع. نعم، إن صفر إن كان متعمدا فلا. تفضل. بالنسبة لحوادث الطرق يا شيخنا، إذا أرغموا الجهات المسؤولة على دفع تعويضات المقتولين، مش ده برضه مش أكيد؟ من أرغموا الجهات المسؤولة؟ يعني رفع قضية على الحكومة أي كان، إن سبب القتل اللي وقع سبب استهتار الحكومة بعدم شكره. لا، هذا لا بأس بذلك، هذا لا بأس. القضية إيه يا إخوانا؟ إن القتل والدية من الأحكام الوضعية، ولو أمعنت النظر فيما أمليته عليكم في اللقاء الماضي تجد الأمر واضحة، إن هو قتل بالسبب والإيه والمباشرة، واخد بالك؟ يعني معروف كده المثال المشهور قوي، الضمان على من أتلف، ودي قاعدة كما أخذنا، إنسان أتلف شيء عليه الضمان. زي بالضبط من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. طب لو طبب ويعلم منه طب ولكنه أهمل يضمن؟ بس وضربت لكم مثال كأني في مسألة عمليات الجراحية، في عمليات كبرى وعمليات إيه صغرى، القانون بيقول كده، عمليات كبرى يلزم فيها كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. طب الطبيب تعذر أن يحصل على إحدى الكيتات، خلاص يتوقف عن عمل العملية. طب لو عمل وقدر ربنا عز وجل ومات المعمول به الجراحة، يضمن الطبيب، يعامل معاملة قتل شبه العمد أو قتل الخطأ. نعم. يسأل هنا عن سيارة الكاوتش انفجر فيها، لا شك أن هذا خطأ من القائد معي، يتحمل كل ما أتلف يتحمل، بس قتل خطأ، لأن طبعا الصناع الذين يصنعون إطارات السيارات وغير ذلك بيشترط عليك، يقول لك بعد كم كيلو غير، وكذلك مثلا إطار الهواء في الإطار لا يزيد عن كذا، ودي قواعد معروفة. ومسألة فحص السيارات والتدقيق هذا مصمم الشريعة، قبلك يعني كان في، وده موجود ونتمنى أن يكون موجود، يعني في بلاد الحجاز وغيرها من البلاد السيارة تدخل على أجهزة تفحصها جيدا، يعني بحيث يؤمنك على قدر استطاع أثناء الطريق. أما فحص أنه ينظر إلى لون السيارة وإلى بعض الصاج، هذا كلام غير صحيح. ولكن الشاهد من هذا أن الإنسان إن لم يتقيد بقانون ولي الأمر في هذه المسألة وترتب على ذلك إفساد أو قتل، لا شك أنه يضمن، لأن ولاة الأمور لما سنوا هذه القوانين إن شاء الله كانت قوانين في غاية الحكمة والسداد. كذلك مسألة السير عكس الاتجاه، دي مصيبة يا أخوانا، بلية كبرى، يعني العقوبة الرادعة، أولا من سار عكس الاتجاه وأخطأ وقتل لا شك أنه شبه عمد، ده أقل تقدير، والعقوبة الزاجرة من ولي الأمر ينبغي أن تكون لمثل هؤلاء، وإحنا بنحذر أنفسنا وإياكم من مخالفة هذه الأشياء. يعني مهما طال المسير حتى تذهب إلى الاتجاه الذي تريده، إياك أن تسير عكس الاتجاه، هذا مخالف ولا يجوز بحال من الأحوال. المسألة الرابعة، الجناية على ما دون النفس، وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يؤدي بحياته من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك، ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في قصة كسر الربيع ثنية جارية: كتاب الله القصاص، وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس إن أمكن. اكتب عندك: ما لم يترتب على القصاص أو يغلب على الظن، ما لم يترتب على القصاص أو يغلب على الظن حياة المختص منهم. ما لم يغلب على الظن أن القصاص يودي بحياة المقتص منهم. في حاجة اسمها الجائفة، وهي التي تدخل في جوف الآدمي، يعني واحد طعن واحد بسكين دخلت في جوفه وصلت للكلية أو للمعد أو للكبد، هذه ليس فيها قصاص. لما؟ لعلك أن اقتصصت من الرجل هلك، وهذا لا يجوز. يبقى أنواع الجراحات ستأتينا ليس كلها فيها قصاص. كذلك إذا اعتاد أعور على مبصر ففقأ عينه ليس فيه قصاص، لأنك إذا أقمت فيه القصاص صيرته إلى أعمى، وهذا مخالف. يبقى في هذه الحالة فيه الدية ولكنها مغلظة، مش دية عادية، دية مغلظة كما سوف يأتي إن شاء الله. يقول طيب، ما هي بالسنة والقواعد. أي نعم، هذا من التخصيص. وهي ثلاثة أنواع: الجناية بالجرح، قطع طرف، إبطال منفعة عضو. النوع الأول الجناية بالجرح، وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين: الجراح الواقع على الوجه والرأس، وتسمى الشجاج جمع شدة. الجراح في سائر البدن وتسمى جرحا لا شدة. القسم الأول الجراحات الواقعة في الرأس والوجه، وهي 10 أنواع: الخارصة وهي التي تحرص الجلد أي الحارصة وهي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، كالخدش، وتسمى القاشرة والملايطاء من الحرص وهو الشق. الدامية وهي التي تدمي موضعها من الشق، تدمي الجلد فيخرج منها دم يسير، وتسمى البازلة والدامعة تشبيها بخروج الدمع من العين. الباضعة وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تشقه شقا خفيفا ولا تبلغ العظم. المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد التي بين اللحم والعظم. السمحاق وهي التي تبلغ الجلد الرقيق بين اللحم والعظم من الرأس، سميت الجراحة باسمها. وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولا دية، وإنما يجب فيها حكومة، والحكومة هي أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. الموضحة وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم أي تكشفه، وفيها خمس من الإبل نصف عشر الدية، يعني لو أنه ضربه بآلة حادة في ساقه أو في ذراعه وغاصت الآلة حتى أظهرت العظم، خمس من الإبل. الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيه عشر من الإبل. المنقلة وهي التي تنقل العظم من موضع لآخر سواء أوضحته وهشمته أو لا، وفيها 15 من الإبل. المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ أي جلدة الدماغ المحيطة به، ويقال له الآمة، وفيها ثلث دية النفس. الدامغة وهي التي تخرج جلدة الدماغ وتصل إليها، وفيها ثلث دية النفس. ويضاف إلى ذلك الجائفة وهي التي تصل إلى بطن الجوف مما لا يظهر للرأي كداخل البطن وداخل ظهر وصدر وحلق ومثانة، وهذه ليست من الشجاج لأنها ليست في الرأس والوجه، إلا أنهم يذكرونها تبعا بجامع التقدير فيها، وفيها ثلث دية النفس. ودليل هذه الجراح حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وذكر فيه وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. أجمع العلماء على أن دية المنقلة 15 من الإبل، اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية لما في حديث عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية. أثر زيد ابن ثابت أنه قضى في الهاشمة 10 من الإبل ولم يعرف له مخالف، ولما جاء ولما جاء في كتاب عمر بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ منها، فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية، وهذه الشجاج لا يجب القصاص فيها إلا في الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستفاء مثلها، بخلاف ما عداها فإنه لا يؤمن فيه الزيادة والنقص في طول الجراحة وعرضها، ولا يوثق باستفاء المثل. القسم الثاني الجراحات في سائر البدن، وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع، فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضا إذا كان في سائر البدن إلا الموضحة التي تقطع جزءا من أجزاء البدن كالصدر والعنق. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهنا يا أخواننا الله يبارك فيكم، يعني لو قدر ربنا عز وجل وجلست تصلح بين اثنين ووقعت فيهم مثل هذه الجراحات فتريث واصدع بحكم الشرعي، يعني قل لهم الحكم الشرعي كذا، ثلث الدية والدية 100 من الإبل يبقى 33 من الإبل، فإذا تنازل أولياء المجن عليه عن شيء من الدية لهم ذلك، أما أنك أن تحكم بحكم وتلزم به الطرف وهو ليس بحكم الشرعي لا يحل لك. يعني بمعنى إيه؟ أنت جلست فإذا برجل اعتدى على رجل فكسر عظمه، عظم الساق أو عظم الذراع، كما قلنا اللي هي المنقلة تنقل العظم فيها 10 من الإبل، فأنت بتحكم الحكم الشرعي يا فلان المجن عليه لك عند الجاني ما يعادل 10 من الإبل، هذا الحكم الشرعي. فقال لا أستطيع أن أدفع، والله الأمر يرجع بقى للمجن عليه، يتنازل أو يتنازل ده الأمر يرجع له. أما أنك تقول تلزمه بحكم الشرع ادفع له 10,000 جنيه لا يحل لك، ما هذا حكم غير ما أنزل الله. يبقى فرق بين الحكم الشرعي، ونبدأ نتفاوض مع الناس ليصطلح بعضهم مع بعض. أما أن تنطق بحكم غير شرع الله حكمت بغير شرع الله عز وجل. وهكذا في كل ما ورد به النص من الجنايات، أما ما كان فيه التعزير وهي الحكومة فهذا الأمر فيه واسع حسب ما يتراءى لأهل العقل وأهل الحل والعقد، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم. بص يا أخي الفاضل، مثالها كالآتي: عبد اعتدي عليه، كويس، أو رجل اعتدي عليه، فإحنا بنعتبر الرجل ده عبد، بنعتبره إيه وبنقوم، فقومنا وجدنا هذا العبد قيمته 60 دينار، كويس، بعد أن أصيب بالجراحة وبرئت قومناه لأنها 50، يبقى نقص كم؟ 1 من 6، مظبوط؟ ما هو 10 على 60 يبقى 1 من 6 يبقى سدس. يبقى أصبح هذه الحكومة نعطي للمجن عليه سدس دية الرجل. أضرب مثال آخر: قومنا العبد ب100 دينار، بعد أن أصيب وبرئ من إصابته قومناه لأنه يجيب 50، يبقى للمجن عليه نصف الإيه؟ نصف الدية. أدي معنى الحكومة، والحكومة بالفتح وليست بالضم، والله أعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.